الأدلة في مناقشة القول السابع والثامن. القول السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ولا يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. هذا القول السابع. سبقا قلنا نسبة هذا القول إلى أهل السنة نسبة غير صحيحة، والشيخ هنا يحكي كلام الناس. القول الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار من يشاء من عساة الموحدين بقاء لا انقضاء له. بالنسبة للكفار يبقي في النار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى المراد بالشيخ صاحب المتن الشيخ الطحاوي. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، كذلك القول السابع على الصحيح إنه باطل، والقول الصحيح هو القول الثامن فقط. وما سيأتي من الأدلة لإثبات أو تأييد القول السابع مجرد حكاية، وليس معنى ذلك إن الشيخ يتبناه الشارح، أو من نقل كلامهم يتبنون هذا الرأي، ولكن حكاية لأقوال أقوام انتسبوا إلى هذا القول. وحاكي الكفر ليس بكافر. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. محل الشاهد إلا ما شاء الله، وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الشاهد أيضا قوله تعالى إلا ما شاء ربك الاستثناء، ولم يأت بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة بعدما قال إلا ما شاء الله، قال هناك عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، كأنه يقول استثنى هناك، ولكن بين معنى الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، وهنا لم يذكر ذلك. وعدم الذكر لا يدل على ما يريد القائل، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم. والجواب عن هذه النسبة أنها نسبة غير صحيحة، وهذه الآثار كلها الأثر عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم لم يثبت شيء من ذلك، هذه الآثار غير ثابتة مبتورة، وأكثرها مذكورة بدون سند، وما ذكر له سند غير صحيح. وفي إمكانكم أن ترجعوا إلى الكتاب الذي ذكرت لكم كشف الأستار الذي ألفه أخيرا الدكتور علي بن علي الحربي اليماني، والكتاب حديث اعتنى بهذه المسألة كل الاعتناء، ورد أقوال من نسب هذه الأقوال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. فقراءة هذا الكتيب تكفي لرد هذه الشبه. أما شيخ الإسلام الذين نسبوا إليه هذا القول هم ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم أعداء الإداء نسبوا إلى شيخ الإسلام هذا القول الباطل حسدا وحقدا، لأنهم يلتمسون له العيوب وما يطعن فيه، وكثيرا ما يفترون عليه، ذلك مثل فرية التي افترى فرية ابن بطوطة، وفرية ابن بطوطة كشفها التاريخ، ورحلة ابن بطوطة مطبوعة الآن موجودة في الأسواق. في هذه الرحلة افترى ابن بطوطة على شيخ الإسلام في مسألة النزول، فذكر أنه دخل دمشق ودخل المسجد يوم الجمعة وشيخ الإسلام يخطب خطبة الجمعة، فنزل الدرج فقال ينزل ربنا من على عرشه كنزول هذا، ولكن من توفيق الله تعالى إنه ذكر يوم دخوله والشهر الذي دخل فيه والسنة التي دخل فيها، ولما رجع التاريخ فإذا شيخ الإسلام في ذلك اليوم وفي ذلك الشهر وفي تلك السنة في السجن في قلعة دمشق. فتوفي شيخ الإسلام في السجن ولم يجتمع بابن بطوطة، لم يره، فضلا من أن يسمع كلامه، فإنما هي فرية ألفها رحلة ابن بطوطة جامعة حاطب ليل يجمع بين الصحيح والباطل. وهذا من أبطل الباطل التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته، فكما قلنا الرحلة مطبوعة الآن على مجلدين موجودة في المكتبات، وقد نقل تكذيب هذه الفرية بهجة البيطار في كتابه الصغير الذي ألف حياة شيخ الإسلام. ولما رجعنا إلى الرحلة كما ذكر بهجة البيطار والفرية مصطنعة، كذلك فعل كثير من الحساد الذين يكرهون شيخ الإسلام، لأن الرجل هاجم جميع الفرق الملحدة المنحرفة، لم يترك فرقة إلا وكتب في الرد عليه، وعادته جميع الفرق المنحرفة عن الخط واستطاعوا أن يكذبوا عليه. هذا قسم من الأقسام الذين من أقسام الناس الذين نسبوا إلى شيخ الإسلام هذا الكلام، أي فناء النار. والقسم الثاني كان تلميذه ابن القيم في أول مؤلفاته في شبابه تبنى هذا الرأي، رأي فناء النار، وكان يحكي كلام شيخ الإسلام وهو يحكي كلام الناس. قال شيخنا والقارئ يحسب إن هذا الكلام منسوب إلى شيخ الإسلام وشيخ الإسلام يحكي كلام الناس، ظن بعضهم أن ابن القيم يحكي عن شيخه بالقول بفناء النار. هكذا حقق بعض الذين ألفوا هذه الأيام في تحقيق هذه المسألة، وبرأوا شيخ الإسلام عن هذا تلميذه ابن القيم، صحيح إنه قال هذا الكلام في أول مؤلفاته، ثم رجع في كتابه الوابل السيب وفي طريق الهجرتين في هذين الكتابين رجع فأثبت بقاء النار كبقاء الجنة تماما، حيث قسم النار إلى قسمين: نار لعصاة الموحدين، هذه التي تفنى، وكل ما نسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين من أهل السنة بأن النار تفنى ينبغي أن يحمل كلامه على فناء نار عصاة الموحدين، الذين دخلوا النار بعدله سبحانه وتعالى لأنهم استحقوا ذلك بذنوبهم. ثم يسعفهم الله سبحانه بشفاعة الشافعين أو يخرجهم من النار بمحض رحمة أرحم الراحمين بعد أن يطهروا ويسيروا أهلا للجنة. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أنه لا يخلد في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خير، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. النار التي يقال فيها أنها تفنى، وينسب هذا القول إلى أحد من أهل السنة، ينبغي حمل كلامه على أنه يريد نار عصاة الموحدين لا نار الكفار. وأما ابن القيم إذا سبق له أن قال بهذا القول ثم رجع في مؤلفات الأخيرة وصرح بذلك، لا ينبغي أن ينسب إليه كلام قد قاله ثم رجع عنه. وهذا أشبه ما يكون ببعض الكلام الذي ينسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي قال عندما يرى ذلك القول عندما كان مع ابن الكلاب ثم رجع. لا ينبغي أن ينسب إلى أحد قول قاله ثم رجع عنه، ولا يجوز، لأن في ذلك غيبة واتهام وإشاعة الفوضى وإفساد لسمعة أهل الخير من العلماء على هفوات صدرت منهم ثم تابوا. كذلك لا يجوز للإنسان أن يطعن في أي إنسان قد هفى هفوة أو ارتكب معصية أو كان مشركا كان منافقا كان كافرا كان عاصيا ثم تاب الله عليه فتاب. لا يجوز أن يذكر ويطعن بما كان فيه، وإن حصل منه ذلك للتائب أن يعتذر فيقول كيف تلومني على ذنب ارتكبته ثم تبت، كما جرى بين موسى وآدم عليهما السلام. وحج آدم موسى عاتب آدم لأنه هو السبب في خروجنا من الجنة، لأنه ارتكب خطيئة سببت خروجه وخروج أولادي. فقال آدم كيف تلومني على شيء كتب الله علي قبل أن يخلقني، أو كما قال. ولما حكى النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة قال فحج آدم موسى. استدل أهل العلم بهذه القصة على أنه يجوز للمرء أن يستدل ويحتج بالقدر بما قدر عليه بعد أن يتوب من المعصية، ولكنه لا يجوز أن يهتج بالقدر ليستمر ويصر على المعصية. أن يرتكب الإنسان معصية مثلا يقول له إنسان لماذا تفعل هذا، يقول هذا شيء قدر الله علي ليجعل هذا عذرا فيصر على معصيته ويستمر فيها، هذا الذي لا يجوز. لكن بعد التوبة للإنسان أن يعتذر ويهتج بالقدر لأنه قد تاب، ولكن يذكر الواقع. الشاهد لا يجوز إذا علمنا أن بعض علمائنا حصل منه نوع من الهفوة والخطأ في أول مؤلفاته ثم رجع وأثبت الحق والصواب في أواخر كتبه، ينبغي اعتماد ما قال في آخر الأمر ولا يطعن فيه ولا تلتمس له الهفوات بالنسبة لما قال في أول مؤلفاته لأنه بشر. ولتفنيد هذه الأقوال وعدم صحتها إلى هؤلاء الصحابة من عمر وما بعده، ذكر كذلك صاحب التعليق على هذه النسخة وأحال على بعض المراجع لطلاب العلم أن يرجعوا إلى تلك المراجع ليطمئنوا. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج يعني من كثرة المدة لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه سبق أن قلنا غير ثابت. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وكثير من المفسرين وعلماء التاريخ والسير يسردون آثارا ولا يهتمون بصحة السند. قالوا والنار موجب غضبي، هذا صحيح، والجنة موجب رحمتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، حديث صحيح متفق عليه. وهو يقول رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسب علمي الحديث متفق عليه. وعلى كل الحديث صحيح، وكون النار موجب غضبه صح، والجنة موجب رحمته صحيح، لكن ماذا يعني هذا؟ وهل هذا يعني الاعتراض على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أخبر أن الكفار يبقون في النار خالدين مخلدين، وأن أن نارهم تبقى وأن الجنة باقية؟ هذا معنى أخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لله حكمة، لا ينبغي أن نعترض على أخباره سبحانه وتعالى وعلى حكم لا ندركها، وليس ندرك جميع حكم الرب سبحانه وتعالى فيما يفعل. له حكمة بالغة، علينا أن نعمل بما نعلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. وأما التدخل وأن هذا لا يليق بحكمة الله وهذا هو الذي يليق، هذا قول على الله بغير علم فلا ينبغي. قالوا والله سبحانه وتعالى يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم، يريد أن يتعلقوا بلفظة يوم، فاليوم كلمة يوم تطلق حتى على ساعة، وتطلق على اليوم المعروف، وتطلق على يوم القيامة، القيامة يقال لها يوم القيامة. فالتعلق بلفظة يوم تعلق بخيط العنكبوت لا يدل على ما يريدون، وهو انتهاء النار وأنه يوم وبعد ذلك ينتهي، وأن النار تنتهي والعذاب ينتهي. عذاب يوم أليم، عذاب يوم عقيم، كل هذه الأدلة غير مفيدة. ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، مناقشة لا قائل تحتها. وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لأعداء دينه وعداء أنبيائه وعداء أوليائه سجنا مؤبدا عدلا منه، وهذا عدل وليس بظلم. فلا بد أن تسعى رحمة هؤلاء المعذبين، هذا يعتبر اعتراض على الله سامح الله القائل. فلا بد أن تسعى رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب إلى غاية لم تسعهم رحمته. فالواجب تصديق خبره تعالى لا الاعتراض عليه. إذا خص بفضله بعض أوليائه أو خص بفضله أولياء بدار الكرامة وجعل لأعدائه دار الإهانة لأنهم حاولوا في الدنيا أن يهينوا دينه ويهينوا أولياءه ووقفوا أمام الدعوة ليمنعوا سيرها وعادوا. فإذا عذب هؤلاء إنما عذبهم عدلا منه، وإذا أكرم أولئك الذين صبروا على دينه والتمسك بشريعته والدعوة إلى دينه إلى أن فارقوا الدنيا فأكرمهم في دار الكرامة بكرامة لا نهاية لها، ذلك فضل الله، ولا ينبغي الاعتراض لا على فضله سبحانه وتعالى ولا على عدله. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبسهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. فإذا كان الله أخبر عن ذلك فليس لعبد من عبيد الله أن يعترض على الله فيقول له ليس من حكمتك أن تعذب عذابا سرمدا، الله هو الذي أخبر عن فعله وأنه يفعل ذلك، ولا يجوز لعبد من عبيده أن يعترض عليه سبحانه وتعالى. هذا أشبه ما يكون كلام أهل الكلام الذين يعترضون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات، فيقولون هذا يليق بالله وهذا لا يليق، هذا يليق بالله عقلا وهذا لا يليق بالله عقلا. التدخل في المطالب الإلهية بالعقل البشري بالاستحسان هذا لائق وهذا غير لائق، وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق وهذا يليق وهذا لا يليق، هذا اعتراض وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى لا يجوز أبدا. ثم قال: وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة. كذلك كونه يخلق خلقا ويرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا ويهديهم إلى صراط مستقيم هداية إرشاد ودلالة، فيعطيهم الاختيار والقوة والإرادة ليطيعوه ولا يعصوه، فأبوا إلا العصيان فخرجوا على دينه وعلى أنبيائه وأوليائه، فكونه يعذبهم أولئك عذابا سرمديا لائق بحكمة الله تعالى. فالله عليم حكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة، سواء كان الفعل تعذيبا أو إنعاما. وكون العبد يعلق تعليق على فعل الرب سبحانه وتعالى ويتدخل وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق، كما قلنا هذا سوء أدب مع رب العالمين. والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. الإحسان مراد لذاته، لكن من المحسن؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو المحسن، الله هو المنتقم، يحسن إلى من يشاء الإحسان إليهم حكمة منه وينتقم من عدائه حكمة منه، كل ذلك بالحكمة، لا يخرج شيء من أفعاله من الحكمة. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. أعيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. بس. على الشارح: كما قلنا فهو يحكي، لا ينبغي أن ينسب هذا الكلام إلى الشارح، لأن كلام الشارح يخالف كلام الشيخ صاحب المتن، وكلام الشارح حكاية، فالحكاية لا تلزمه، لا يلتزم بها ولا تنسب إليه. قالوا: أي أصحاب القول السابق القائلين بفناء النار وما ورد من الخلود فيها في النار والتأبيد وعدم الخروج، وأن عذابها مقيم وأنه غرام لازم، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، ما دامت دار العذاب باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله باق لم يخرب، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. هذا الكلام في جملته مسلم، لكن من أين لك بأن ذلك الحبس ينتهي فيبطل؟ من أين لك هذا التفصيل ومحل البحث؟ وهذه من الأمور الغيبية لا يجوز البت فيها، بأن الموحدين يخرجون من النار والنار باقية، وأما الكفار فتنتهي النار، تنتهي تلك الدار فتبطل وينتهي مفعولها ثم يخرجون منها بعد انتهائها. هذا كلام ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يثبت بهذا الفناء، بفناء النار، شيء من كلام الله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما التحدث عن الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما وردت دون تعليق ودون تدخل بالعقل والاستحسان، هذا الواجب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. من الإيمان بالغيب أن تسلم لله، ولا يسلم في دين الله إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا عدم التسليم، التفريق بين خروج الموحدين أنهم يخرجون والنار موجودة ثم تنتهي فيخرج الكفار. إذا خرجوا الكفار هل يتحولون من الكفر إلى الإيمان فيدخلون الجنة أو أين يذهبون؟ لك أن تبين هذا ولم توضح. ادعيت بأن النار تنتهي وأن الكفار يخرجون، يخرجون بعد أن صاروا حمما وفحما، أين يذهبون؟ وبالنسبة لعصاة الموحدين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أخرجوا من النار وقد صاروا حمما أي فحما يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل ثم يدخلون الجنة. هذا خبر الصادق المصدوق بالنسبة لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار فعذبوا في النار. لكن بالنسبة للكفار، من يدعي بأن نارهم تنتهي وقد صاروا فحما أين يذهبون؟ هل تستطيع أن تقول إنهم يلقون في نار الحياة فينبتون مثل الموحدين؟ تجعل أولياء الله، تجعل أعداء الله كأولياء الله، أو أين يذهبون؟ هذا أمر لا يستطيع أن يبت فيه بشر، إلا بشر يوحى إليه، لا بشر يوحى إليه بعد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الكلام باطل لا أصل له. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.